القضاء والقدر. أما القضاء والقدر فهو متعلق بتوحيد الربوبية، وسبق أن توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وتوحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. وقد يقول الإنسان: ما حكم الخوض في القضاء والقدر؟ إن هناك أحاديث قد جاءت يفيد ظاهرها منع الكلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر القدر فأمسكوا. فلماذا نتحدث في القضاء والقدر؟ الجواب: أولا، إن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، ولا يتم إيمان العبد إلا به، فكيف يعرف إذا لم يتحدث عنه ويبين للناس أمره؟ ثانيا، ورد الإيمان بالقدر في أعظم حديث في الإسلام، وهو حديث جبريل عليه السلام، وكذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فمعرفته من الدين وهو واجب على سبيل الإجمال. ثالثا، القرآن الكريم مليء بذكر القدر وتفاصيله، والله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن وعقله، كما قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. رابعا، الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أدق أمور القدر، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ فقال: اعملوا، فكل عامل ميسر لعمله. انتهى. خامسا، قد علم الصحابة رضي الله عنهم تلاميذهم الإيمان بالقدر، بل وسألوهم عنه ليختبروهم ولينظروا هل فهموا عقيدة القضاء والقدر أم لا. فعن أبي الأسود الديلي قال: قال لي عمران بن الحصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال: فقال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك. إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. انتهى. سادسا، ألف أئمة السلف في هذا الباب وتكلموا فيه. سابعا، لو تركنا الحديث عن القدر لجهل الناس به، فلربما انفتح الباب لأهل البدعة والضلالة فيروجون لباطلهم، بل قد فعلوا ذلك. ثامنا، لو تركنا الكلام على القدر لفاتنا علم غزير. فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الكلام وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وكذلك ما ورد في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتم، أو لهذا خلقتم، تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. انتهى. فعلى ذلك، هناك أحاديث تكلمت عن القدر وأحاديث تنهى عن الكلام والخوض في القدر، فما توجيه ذلك؟ فنقول: إن الأحاديث التي ورد فيها النهي عن الخوض في القدر إنما المقصود بها النهي عن الخوض بلا علم ولا دليل، بل خوض بالباطل، وكذا أن يخوض الإنسان فيه معتمدا على عقله البشري القاصر، والعقل البشري لا يمكن أن يستقل بمعرفة تفاصيل العقيدة أو المقصود أن يخوض الإنسان في القضاء والقدر مع عدم التسليم والإذعان لقضاء الله وقدره، لأنه غيب، والغيب مبني على التسليم، فإذا خاض الإنسان فيه بغير تسليم يدخل في النهي. وكذلك يمكن أن نقول إن النهي إنما هو عن البحث في الجانب الخفي من القدر، والقدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فلو أراد الإنسان أن يخوض في الجانب الخفي من القدر فالخوض فيه ينطبق عليه أحاديث النهي عن الكلام في القدر. وكذلك يمكن أن توجه أحاديث النهي على أن المقصود بها من يتوجه في القدر بأسئلة اعتراضية المقصود بها التعنت للتعلم، كأن يقول الواحد منهم: لماذا أضل الله فلانا؟ لماذا هدى الله فلانا؟ لماذا قبض الله هذا الصغير وترك هذا الكبير؟ لماذا كذا ولماذا كذا؟ ويقترح على الله، فمثل هذا يدخل في أحاديث النهي. أما من سأل مستفهما عن الحكمة، مثل أن يسأل سائل: ما الحكمة من خلق إبليس؟ يسأل سؤال مستفهم مستبصر، لا سؤال متعنت، فهذا لا بأس به، بل هو مشروع. ثم إن بعض أحاديث النهي واضح فيها قضية التنازع، والتنازع في القدر يؤدي إلى الاختلاف والافتراق، ولا يدخل في التنازع المذموم منازعة الفرق الضالة ومجادلتهم بالحق، لأننا قد أمرنا بها. فهذا إذن يحمل عليه سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أن الكلام في القدر والبحث فيه بالمنهج العلمي صحيح غير محرم ولا منهي عنه، وإنما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الخوض بالباطل والتنازع فيه. ما هو تعريف القضاء والقدر؟ القدر في اللغة مصدر قدر، والقاف والدال والراء أصل يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته، فالقدر مبلغ كل شيء. وكذلك يقال: قدرت الشيء أقدره، من التقدير. والقدر هو القضاء والحكم، وهو ما يقدره الله عز وجل من القضاء ويحكم به من الأمور. ويقال التقدير أيضا التروية والتفكير في تسوية الأمور. وأما في اصطلاح العلماء فالقدر تقدير الله الكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضت حكمته، فقدر الله هو ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد، فقدر الله مقادير الخلائق وما يكون، وعلم الله عز وجل ما سيقع وعلى أي صفة، فقدر الله هو ما علمه وكتبه وشاءه وخلقه. وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل عن القدر فأجاب بقوله: القدر قدرة الله على العباد. وقد علق العلامة بن القيم على تعريف الإمام أحمد فقال: واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدا، وقال: هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين، وهو كما قال أبو الوفاء: فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الله على خلق أفعال العباد وكتابتها وتقديرها، وسلف القدرية كانوا ينكرون علمه بها، وهم الذين اتفق سلف الأمة على تكفيرهم، انتهى. وأما بالنسبة للقضاء فإن القضاء في اللغة الحكم والصنع والحتم والبيان، وأصله القطع والفصل، وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه، فيكون بمعنى الخلق أيضا. فما العلاقة بين القضاء والقدر وما الفرق بينهما؟ قيل: المراد بالقدر التقدير، وبالقضاء الخلق، كقوله عز وجل: فقضاهن سبع سماوات، فهما أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمثابة الأساس وهو القدر، والآخر بمثابة البناء وهو القضاء. وقيل العكس: فالقضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به، والقدر هو وقوع الخلق وإيجاده وخلقه وخلق هذه الأحداث الواقعة. وقيل: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وقيل: هما بمعنى واحد. وقال الراغب الأصفهاني: والقضاء من الله تعالى أخص من القدر، لأنه الفصل بين التقدير، فالقدر هو التقدير، والقضاء هو الفصل والقطع. وقد ذكر بعض العلماء أن القدر بمنزلة المعد للكيل، والقضاء بمنزلة الكيل، وهذا كما قال أبو عبيدة لعمر لما أراد الفرار من الطاعون بالشام: أتفر من القضاء؟ قال: أفر من قضاء الله إلى قدر الله، تنبيها أن القدر ما لم يكن قضاء فمرجو أن يدفعه الله، فإذا قضي فلا مدفع له، ويشهد لذلك قوله تعالى وكان أمر الله مقضيا، وقوله كان على ربك حتما مقضيا، وقوله وقضي الأمر أي فصل، تنبيها أنه صار بحيث لا يمكن تلافيه. ما هي ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر؟ وما هو أثر ذلك على نفس المسلم؟ أولا، القدر ما تعبدنا الله به استسلاما له، فلا بد أن نعرف حكم الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه واجب لنعبد الله بالتسليم بالقضاء والقدر. ثانيا، أن ذلك طريق للخلاص من الشرك، فالمجوس مثلا ضلوا في باب القضاء والقدر كما ضل فيه ناس كثيرون، فلاجتناب البدعة والشرك والضلالة في هذا الباب لابد أن نعرف ما هي العقيدة الصحيحة في ذلك، عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد ضل فيه من قديم الزمان المجوس، حيث زعموا أن هناك خالقين، خالق للخير وخالق للشر، وجعلوا النور خالق الخير والظلام خالق الشر، وأثبتوا خالقين مع الله عز وجل. ولذلك فإن تبيان هذا الأمر ينقذ من هذه العقيدة الفاسدة الباطلة ومن غيرها. ثم إن الإيمان بالقضاء والقدر يورث الشجاعة والإقدام، فالذي يؤمن بالقضاء والقدر يعلم أنه لن يموت قبل وقته، وأنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله عليه، فهو يدخل في المعارك غير هياب ولا وجل. ولذلك كانت العقيدة الصحيحة لكثير من المسلمين في القدر سببا في شجاعتهم وإقدامهم. فهذا الإيمان بالقضاء والقدر يرزق العبد به قوة إيمانية تجعله لا يتضعضع ولا يتزعزع، ثم إنه مع ذلك يصبر ويحتسب ويواجه الأخطار والصعاب. وتجد في غير بلاد المسلمين حيث لا إيمان بالله ولا بقدره حصول الكثير من المصاعب النفسية والازدياد المضطرد في نسبة الانتحار، ولأتفه الأسباب، فهذا تركته عشيقته، وهذا رسب في الامتحان، وهذا بسبب وفاة مطرب، وأحيانا يكون انتحارا جماعيا. ولهم في هذا الشأن أساليب مبتكرة بل ومستشفيات خاصة، وقد يقدم على الانتحار في تلك البلاد بعض الأطباء النفسانيين الذين من المفترض أنهم يعالجون الحالات النفسية المتردية التي تدعو أصحابها إلى الإقدام على الانتحار. وكان منهم من قام بعمل أبحاث طويلة ودراسات ميدانية، وقابل أشخاصا وعالج حالات، ثم كانت النتيجة أخيرا أنه هو نفسه أقدم آخر الأمر على الانتحار. قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قال علقمة بن قيس رحمه الله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيسلم ذلك ويرضى. فمتى آمن العبد أن الله هو الذي قدر المقادير وكتبها فتح الله له باب هداية بسبب إيمانه بالقضاء والقدر. وكذلك إذا أنفق العبد المسلم وتصدق متوكلا على الله موقنا أن رزقه الذي كتبه الله سيأتيه لا محالة اطمأن قلبه ودفعه ذلك إلى الكرم والجود. ومن جهة أخرى يرزق العبد بسببه استسلاما واعتمادا وتوكلا على الله. وقول الله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يرزق به المؤمن إخلاصا، حيث علم أن العباد لن ينفعوه أو يضروه إلا بشيء قد كتبه الله له، فيستمر العبد على الإخلاص غير مبال بمدح الناس ولا بذمهم. أيضا فالإيمان بهذه العقيدة يرزق العبد به إحسان الظن بالله وقوة الرجاء. ما مسني قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك طريقا. فالمؤمن حسن الظن بالله يرجو الله في كل أحواله. كذلك يرزق المؤمن بإيمانه بالقضاء والقدر الخوف من الله والخوف من سوء الخاتمة. كذلك فإن الإيمان بالقدر يقضي على كثير من الأمراض مثل الحسد. يقول الله عز وجل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فإذا آمن بالقدر وأيقن بأن الله كتب له نصيبه وكتب لفلان نصيبه فلماذا يحسد فلانا على ما آتاه الله من فضله وقد كتبه الله له وقدره له قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهذا شأنه سبحانه وهو لا يسأل عما يفعل عز وجل، وعلى العبد الرضا والتسليم. كما أن الإيمان بهذه العقيدة يحارب الخرافات، لأن الناس يلجؤون إلى الدجالين والعرافين والكهان في علم الغيب، فإذا علم العبد أن هذه الأشياء مقدرة ومكتوبة علم أنه لن يغيرها هؤلاء الدجالون، وكذلك لن يطلعوا عليها. كما قيل: الزجر والطير والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال. وقال آخر: وما عاجلات الطير تدني من الفتى نجاحا ولا عن ريثهن قصور. وقال لبيد بن ربيعة رضي الله عنه: لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، ولا زاجرات الطير ما الله صانع. سلوهن إن كذبتموني متى الفتى يذوق المنايا أو متى الغيث واقع. ولذلك فإن الذين لا يؤمنون بعقيدة القضاء والقدر، وأن تدبير الأمر كله إلى الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن مشيئة العباد مقيدة ومرتهنة بمشيئة الله تعالى، هؤلاء يقعون في الضلالة وينسبون تدبير الأمر وتقدير المقادير لغير الله تعالى. وهذا كثير متفش في الصوفية الذين يؤمنون بالأقطاب والأبدال والأغواث، ويقولون فلان عليه مدار العالم، وفلان القطب الأعظم، وفلان نظام الكون، إلى غير ذلك من ضلالاتهم. يحكى أن مريدا من هؤلاء الصوفية جاء إلى شيخه يستأذنه في السفر، فأبى عليه وخوفه من عاقبته، وأنه إذا سافر حصل له ما يكرهه، وكان هذا المريد في حاجة شديدة إلى هذا السفر، فأحاله شيخه إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، والشيخ عبد القادر بريء منهم ومن ضلالاتهم، فإنهم يكذبون عليه وينسبون إليه ما هو بريء منه. فلما جاء هذا المريد إلى الشيخ عبد القادر بزعمهم وحكى له صورة الحال والضرورة التي هو عليها، قال له: هو كما قال لك شيخك. فقال له المريد: ولكني أريد أن أسافر ضرورة. فقال له: أنت مصر على ذلك؟ قال: نعم. فقال له: إذن سافر. فسافر ثم رجع إلى شيخه ولم يصب بسوء، وقال له: قد سافرت ولم يصبني مكروه في سفري، خلافا لما ذكرته لي. فقال له: نعم، هو كما قلت لك، ولكنك لما ذهبت إلى الشيخ عبد القادر ورأى منك الإلحاح على السفر والحاجة الشديدة إليه، غير مجريات المقادير وصرف عن طريقك هذا السوء الذي كان سيصيبك. نحن نعرف ما وراء ستور الغيب، ولكن الشيخ عبد القادر يعرف ذلك، ويعرف كيف يغير الغيب والمقادير. انتهى. وهذا بلا شك هو الضلال المبين. ومن آمن بعقيدة القضاء والقدر وعلم أن الغيب لله، فقد احترز لنفسه من الوقوع في هذا الضلال وأشباهه بما من الله عليه من الإيمان. وكذلك فإن الإيمان بالقضاء والقدر يرزق العبد به تواضعا، فإذا رزقه الله مالا أو جاها أو علما تواضع لله، لأنه يعلم أن هذا الفضل مما قدره الله له ومن به عليه، ولولا منة الله وكرمه ما أصابه من هذا الفضل شيء. وبالإيمان بالقضاء والقدر يسلم العبد من الاعتراض على أحكام الله الشرعية، ولا يعترض بكلمة ولا فعل. مثلا النياحة هذه لماذا تحصل؟ لأن الإيمان بعقيدة القضاء والقدر ضعيف. وكذلك بالإيمان بالقضاء والقدر يجد الإنسان ويعمل ويخلص في عمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. انتهى. ولذلك فإن العبد يشكر ربه على ما أنعم به عليه من اندفاع نقمة أو حصول نعمة، ويؤمن بأن هذا كله من قضاء الله تعالى وقدره، فيرضى بما قسم الله له، ويمتلئ قلبه رضا بربه ورضا عن ربه ورضا بمقادير ربه وتصريفه في الكون. وإنما موقعه حتى يلقى الله بين حسنة تصيبه فهو يشكر الله عليها ويحمده، ومكروه يقع به فهو يصبر عليه ويحمد ربه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فمن رضي عن ربه رضي الله عنه، بل رضا العبد عن الله من نتائج رضا الله عنه، فهو محفوف بنوعين من رضاه عن عبده، رضا قبله أوجب له أن يرضى عنه، ورضا بعده هو ثمرة رضاه عنه. ولذلك كان الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العارفين وحياة المحبين ونعيم العابدين وقرة عيون المشتاقين. ومن أعظم أسباب حصول الرضا أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه، فإنه يوصله إلى مقام الرضا ولا بد. قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه، فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. انتهى. فبالإيمان بالقدر تحصل الاستقامة على الصراط المستقيم في السراء والضراء والعسر واليسر، وعدم اليأس من انتصار الحق وأهله وظهوره على الباطل وأهله، وخاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه العدو وعم فساده وتسلطه مع ضعف المسلمين وتأخرهم. فمن آمن بالقضاء والقدر لم ييأس، لأنه يعلم أن تدبير الأمر وتصريف كل شيء إنما هو بيد الله. فنحن نحسن الظن بربنا وندعوه أن ينصرنا على عدونا. ومن لا يؤمن بعقيدة القضاء والقدر ييأس ويستكين ويضعف، ثم يجبن وتخور عزيمته. وأيضا فإن العبد يحصل له بهذا الإيمان من الرضا بقضاء الله ما يحصنه من التحسر والتأسف على ما فاته من أمر الدنيا، فإذا رأى الشيء مما كان يرغب فيه وقد فاته لم يتحسر عليه ولم يكره قدر الله الواقع، وإنما يصبر على الفقد والحرمان ويحمد ربه على قضائه وقدره، بل يحسن الظن بالله ويقول: لعله خير، ويتلو قول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقول نبيه صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. انتهى. وكثيرا ما يتبين للإنسان أن الخير في فوات ما فات مما كان يؤمل وقوعه وحصوله، وأنه لو قدر له حصول ما كان يرغب فيه ويحبه فلربما كان فيه حتفه، أو ربما أصابه بحصوله مكروه يتمنى معه أن لو لم يكن. وكم من الناس يتبرم ويضيق صدره لفوت محبوب أو نزول مكروب، وما إن ينكشف الأمر ويستبين سر القدر إلا وتجده مسرورا، لأن العاقبة كانت حميدة بالنسبة له. وما أحسن قول القائل: كم نعمة لا تستقل بشكرها، لله في طي المكاره كامنة. وقول الآخر: تجري الأمور على حكم القضاء، وفي طي الحوادث محبوب ومكروه، وربما سرني ما كنت أحذره، وربما ساءني ما كنت أرجوه. وكذلك يكتسب عز النفس والقناعة والتحرر من رق المخلوقين في مثل قضية الرزق، وأن الرزق عند الله، وأنه لن يموت حتى يستكمل رزقه، وأن الله هو حسبه وهو الرزاق، ولو قدر شيئا من الرزق فلا بد أن يصل إليه، ولا يستطيع أحد أن يقطع رزق أحد. ما يقوله الناس: لا تقطع رزق فلان، كلام غير صحيح، لكن لو قال: لا تكن سببا في مضارة فلان، فلا حرج في ذلك. نعم، يمكن لصاحب العمل مثلا أن يفصله من العمل فهو بذلك انقطع راتبه، لكننا لا نقول انقطع رزقه، لأنه ربما يحصل على عمل آخر هو أفضل من هذا العمل، ويرزقه الله به أضعاف ما كان يرزقه وهو يعمل في عمله الأول الذي فصل منه. فعلى من ترك عملا أو فصل منه ألا يجزع ولا يخاف ولا يعتقد في الناس ما يجب عليه أن يعتقده في ربه، وعليه أن يحسن الظن بالله ويقبل على دعائه والتضرع إليه وسؤاله الحاجات، فإنه لا يقضي له حاجته إلا ربه. وما العباد إلا أسباب مسخرة لا قدرة لأحد منهم على جلب رزق أو منعه. وفي الحديث القدسي المشهور: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم،

ما هم إلا ضحايا المدنية التي تتخذ السرعة أساسا لها. إنني لم أعاني شيئا من القلق قط وأنا أعيش في الصحراء، بل هنالك في جنة الله وجدت السكينة والقناعة والرضا. وخلاصة القول أنني بعد انقضاء 17 عاما على مغادرتي الصحراء ما زلت أتخذ مواقف العرب حيال قضاء الله، فأقبل الحوادث التي لا حيلة لي فيها بالهدوء والامتثال والسكينة. ولقد أفلحت هذه الطباع التي اكتسبتها من أولئك البدو في تهدئة أعصابي أكثر مما تفلح آلاف المسكنات والعقاقير الطبية. انتهى كلامه. فاليوم الأطباء يصرفون المسكنات والعقاقير، لو فيه اليوم أطباء يعلمون الناس أشياء تؤدي بهم إلى الإيمان بعقيدة القضاء والقدر لكان العلاج بها أجدى وأنفع وأحسن من تلك العقاقير، وبدون آثار جانبية مضرة، بل تكون هي التي تضع الإنسان على الصراط المستقيم. لقد دل القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والفطرة والحس على أن القضاء والقدر حق. أما من القرآن الكريم فقد قال الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال تعالى: ثم جئت على قدري يا موسى. وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقال سبحانه: والذي قدر فهدى. وأما من السنة فقد جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مطابقة وموافقة للقرآن الكريم وشارحة له، كما جاء في حديث جبريل قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وعن طاووس قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. وعن طاووس قال: كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما في حلقة، فذكر أهل القدر، فقال: أفي الحلقة منهم أحد فآخذ برأسه، ثم أقرأ عليه: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. انتهى. فقدر الله ماض ولا شك، ولا يستطيع أحد أن يغيره، فليس إلا الرضا والصبر، وأن يجري العاقل مع القدر. نعم، يمكن أن يغير الإنسان بعض الآثار السلبية للمصيبة التي قدر وقوعها بالنسبة لنفسه أو الآخرين بتصبيرهم مثلا، أما أن تمنع وقوع الموت أو حصول المصيبة التي قدر الله حصولها فهذا غير ممكن. ونجد في عصرنا هذا هذه الأفلام العلمية القائمة على الخيال العلمي، فيها أن البشر قد تقدموا حتى اخترعوا آلة الزمن، يعني آلة يمكن أن تعود بالإنسان إلى الزمن الماضي فيراه ويغير فيه، أو تقدمه إلى الزمن المستقبل فيراه ويغير فيه. وفي هذا مضادة لعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، مضادة تامة. بل نحن نوقن أن البشر مهما اخترعوا فلن يستطيعوا أن يخترعوا آلة كهذه. وبعض مجلات الأطفال وبعض هذه الأفلام التي يشاهدونها مبنية على معاكسة ومضادة الإيمان بقدر الله، ونحن نتركهم لمشاهدة وقراءة مثل هذه الأفلام والمجلات، وهي في الحقيقة تسعى في تخريب عقيدتهم ومسخها والتشبه بأهل الكتاب الذين لا خلاق لهم في الآخرة. لا يمكن للبشر أن يعود واحد منهم إلى الماضي ولا أن يطلع على المستقبل. يتوب عما حصل منه في الماضي، نعم. يسأل الله الخير في المستقبل، نعم. أما أن يرجع إلى الوراء فلا يمكن، أو يذهب إلى المستقبل ويطلع عليه، لا يمكن. وأما من جهة الإجماع فقد أجمع المسلمون على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، قال النووي رحمه الله: وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى، وقد أكثر العلماء من التصنيف فيه، انتهى. وقال ابن حجر رحمه الله: ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله تعالى، انتهى. وأما الفطرة فإن الإيمان بالقدر مركوز في فطر البشر لا ينكره إلا شواذ المشركين، ولم يقع الخطأ في نفي القدر وإنكاره في الجملة، وإنما وقع في فهمه على الوجه الصحيح. ولذلك فإن الكفار لم يقولوا إن الله لم يشأ ولم يقدر، لكن قالوا: لو شاء الله ما أشركنا، فهم لم ينفوا القدر، لكن احتجوا به خطأ واستعملوه خطأ وفهموه على غير الوجه الحق، فهم أثبتوا المشيئة ولكنهم احتجوا بها على ما هم عليه من الشرك. ولقد كان العرب الكفار في الجاهلية يعلمون أن المنايا مكتوبة، فقال عنتره: يا عبل أين من المنية مهربي؟ إن كان ربي في السماء قضاها. وقال طرفة بن العبد: فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي. وقال لبيد: صادفنا منها غرة فأصبناها، إن المنايا لا تطيش سهامها. وقال عمرو بن كلثوم: وأنا سوف تدركنا المنايا، مقدرة لنا ومقدرين. وقال امرؤ القيس: إن الشقاء على الأشقين مكتوب. وقال هانئ بن قبيصة الشيباني لقومه يوم ذي قار وهو يحرضهم: يا معشر بكر، هالك معذور خير من ناج فرور، إن الحذر لا ينجي من القدر، وإن الصبر من أسباب الظفر، المنية ولا الدنية، استقبال الموت خير من استدباره، الطعن في ثغر النحور أكرم منه في الأعجاز والظهور، يا آل بكر قاتلوا فما للمنايا من بد. ولما دخل بعض هؤلاء في الإسلام صارت أشعارهم منطلقة من عقيدة هذا الدين، كما قال لبيد: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل، أحمد الله فلا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل، من هداه سبل الخير اهتدى، ناعم البال ومن شاء أضل. ودلالة العقل بطبيعة الحال تدل على ارتباط الأسباب بمسبباتها، وأن الأمور التي تجري في هذا الكون لا بد أن تجري على سنن وعلى قدر وعلى شيء محكم، فليس الأمر فوضى ولا عشوائية. والحس كذلك يدل عليه، والتوحيد هو نظام الحياة، والقضاء والقدر من التوحيد. وقد قال الصحابة رضوان الله عليهم وأئمة السلف في هذا الباب كلمات مضيئة، فعن الوليد بن عبادة قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي، فقال: أجلسوني. قال: يا بني، إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: قلت: يا أبتاه، فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، ثم قال: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل شيء بقدر، حتى وضعك يدك على خدك. عن عكرمة قال: سئل ابن عباس كيف تفقد سليمان الهدهد من بين الطير، قال: إن سليمان نزل منزلا فلم يدر ما بعد الماء، وكان الهدهد مهندسا، فأراد أن يسأله عنه ففقده. قلت: وكيف يكون مهندسا والصبي يضع له الحبالة فيغيبها فيصيده؟ قال: إذا جاء القدر حال دون البصر، انتهى. أحيانا تجد فعلا الشيء ما له تفسير إلا إذا جاء القدر عمي البصر، فالإنسان إذا فكر في بعض الحوادث يجد ذلك حقا. فالمنية لا مفر منها، لذلك فإن الإنسان فعلا كما يقال: لو كنت أعجب من شيء لأعجبني، سعي الفتى وهو مخبوء له القدر، يسعى الفتى لأمور ليس مدركها، والنفس واحدة والهم منتشر، والمرء ما عاش ممدود له أمل، لا تنتهي العين حتى ينتهي الأثر. قال الحسن رحمه الله:

فلا بد أن نؤمن أن الله يعلم كل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده. علمه محيط بالماضي والحاضر والمستقبل، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعلم الموجود والمعدوم والممكن والمستحيل، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. علم خلقه قبل أن يخلقهم، فعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم وحركاتهم، وعلم أهل الجنة وأهل النار قبل أن يخلق الجنة والنار. فإذا هذه أول مراتب الإيمان بالقضاء والقدر: العلم السابق الشامل لله تعالى، وهذه التي أنكرها غلاة القدرية حيث قالوا: هذه معاص، كيف يقدرها الله؟ الله لا يسمح بها. إذا كان لا يعلم هذا المنكر الذي حدث، فوقعوا في الشرك والكفر واتهام الله بالجهل والنقص. يريدون أن يفروا من شيء فوقعوا فيما هو أدهى منه وأمر. قالوا: نريد أن ننزه الله عن أن يكون قد سمح بالشر أو قدره، لذلك كان لا يعلم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني لو أن هذا الولد الصغير ابن الرجل الكافر لم يمت واستمر في الحياة وكبر، كان سيكفر أم سيؤمن؟ الله أعلم بما كانوا عاملين. ولذلك كان هذا أحد الأقوال الكثيرة في أولاد المشركين: ما مصيرهم؟ والقول الأرجح أنهم يختبرون يوم القيامة، وهو الذي اختاره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله: فسنيسره للعسرى. ويعلم عز وجل ما لم يكن ولا يكون لو كان كيف كان يكون على أي صفة يكون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يعلم ما كان كآدم والأنبياء، ويعلم ما يكون كالقيامة والحساب، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كما يعلم ما أخبر الله به عن أهل النار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وأنهم لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، وأنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وأنه لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وأنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، وأنه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فالعلم السابق أول درجات العلم بالقدر. ثانيا: الكتابة، وهي أن الله تعالى كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. أجمع الصحابة والتابعون وكافة أهل العلم على أن كل حدث إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب، وهو اللوح المحفوظ. قال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال عز وجل: قال فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء. وعن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابتها وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر المشيئة، وهذه المرتبة تقتضي الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا حركة ولا سكون ولا شيء يكون إلا بمشيئته. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. مشيئته نافذة وقدرته شاملة، ما شاء الله كونه فلا بد أن يكون، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، فلو شاء الله ما اقتتل الفريقان ولا ذهب كل في طريقه، ولما خرج هؤلاء لقتال هؤلاء، أو فتر عزم هؤلاء فرجعوا من الطريق. وكما قال تبارك وتعالى أيضا: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولكن يدخل من يشاء في رحمته. المرتبة الرابعة الخلق. كل الكائنات والحوادث مخلوقة، وكل الأفعال والأقوال مخلوقة، كل كائن بصفته وحركته وحاله مخلوق، كل ما سوى الله مخلوق من العدم، كائن بعد أن لم يكن، خلقه الله، فالله خالق كل شيء. قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، كل في فلك يسبحون، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خلق أفعال العباد: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. فلو قال قائل: الله خلق الطائرة، نقول نعم. الله خلق الأقمار الصناعية، نقول نعم. كيف؟ نقول: خلق الذي صممها، وخلق الذي ركبها، وخلق الذي اخترعها، وهي مخلوقة نفسها. وهذا الحديد الذي صنعت منه من الذي خلقه؟ إنه الله عز وجل، والله هو الذي خلق أفعال هؤلاء العباد، يعني كل حركة مهنية للمصمم والمبرمج والكاتب والراسم، وكل خط يرسمه المهندس والمصمم، وكل مسمار يدقه الصانع في المصنع، وكل شيء يصهر ويعجن ويخلط، وكل شيء يركب على بعضه البعض، كل هذه الحركات والأعمال خلقها الله. فخلق المواد الخام، وخلق هؤلاء العمال الذين يعملون، وخلق الأفعال التي تفعل في المصانع، فكل شيء مخلوق بلا استثناء، العمال والعمل والمعمول المصنوع وطريقة التصنيع، والله خلقكم وما تعملون. وكل واحدة من تلك المراتب هناك من أهل البدع من يجادل فيها، فهناك من أنكر العلم القديم لله تعالى، ومنهم من أنكر المشيئة، ومنهم من أنكر الكتابة، ومنهم من أنكر خلق الله لأفعال العباد. وهذه معتركات بين أهل السنة وأهل البدع، فالله خلق البشر وأفعالهم ولا شك في ذلك. وهناك أيها الإخوة تقديرات إذا فهمت توضح عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، فعندنا تقدير عام وتقدير بشري وتقدير عمري وتقدير سنوي وتقدير يومي. أما التقدير العام فهو أن الله قدر جميع التقديرات، فالله علم وكتب وشاء وخلق. هذا التقدير العام لكل شيء في السماوات والأرض، قدره الله كله عموما. التقدير البشري داخل في التقدير العام، لكن لأنه متعلق بالبشر فنذكره هنا على أساس ما ورد في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أشهدهم على أنفسهم وقدر في هذا التقدير البشري، يعني التقدير المتعلق بالبشر، في هذا التقدير حصل تقدير أهل السعادة وأهل الشقاوة. فالله عز وجل أخرج ذرية آدم من ظهره مثل الذر، فألقى عليهم نورا من نوره، فمن أصابه من نوره اهتدى، ومن أخطأه ضل. وأشهدهم على أنفسهم، هذا التقدير في عالم الذر، وإن كنا لا نذكره، لكنه حصل، لأن الله أخبر به، ومن أصدق من الله قيلا. استخرجهم من ظهر أبيهم آدم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، فجعل في فطرهم معرفة ربهم. ولذلك إذا عرض الحق على أي أحد لو قدر بدون مؤثرات خارجية سيتبعه، ولذلك ما من مولود إلا يولد على الفطرة. التقدير العمري، أن الله عز وجل قدر ما يجري على العبد في حياته منذ أن ينفخ فيه الروح إلى نهاية أجله، وهو ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما أو 40 ليلة، ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن ب4 كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. انتهى. التقدير السنوي، في ليلة القدر في كل سنة هجرية وليس ميلادية، قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، يكتب في هذه الليلة ما يحدث في هذه السنة من موت فلان أو حياة فلان، عز وذل، مطر، فلان يحج، فلان لا يحج، وهكذا. هناك تقدير يومي، قال الله عز وجل: كل يوم هو في شأن. قيل في تفسيرها: يغفر ذنبا ويفرج هما، ويكشف كربا ويجبر كسيرا، ويغني فقيرا ويعلم جاهلا، ويهدي ضالا ويرشد حيران، ويغيث لهفان، ويفك عانيا ويشبع جائعا، ويكسو عاريا ويشفي مريضا، ويعافي مبتلا ويقبل تائبا، ويجزي محسنا، وينصر مظلوما ويقصم جبارا، ويقيل عثرة ويستر عورة، ويؤمن روعة، ويرفع أقواما ويضع آخرين. انتهى. وأقدار الله تجري على الجميع، وأشياء تنقل من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة وتنفذ أولا بأول. الملائكة تنفذ أوامر الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج: حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. انتهى. فالملائكة تنزل عليهم الأوامر وهي تنفذ أوامر الله كيف كانت مشيئته سبحانه. ما هو الواجب على العبد في باب القدر؟ أن يؤمن بقضاء الله وقدره وأمره ونهيه وشرعه، ويصدق بخبره سبحانه وتعالى، وإذا أحسن حمد الله، وإذا أساء استغفر الله. معاصينا هل هي بقدر؟ نعم. هل نحن مجبورون عليها؟ لا، لأن العبد أعطي إرادة وأعطي مشيئة لكي يعمل، ولو لم تكن له إرادة ولا مشيئة يصير العبد غير مكلف. فالعبد أعطي إرادة ومشيئة ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن نحن مجبورون أو مكرهون؟ لا، لو صرنا مكرهين ما عذبنا الله، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالمكره لا يعذبه الله ولو قال كلمة الكفر. لكن ما دام عندك إرادة فأنت محاسب وأنت مكلف، ولا بد أن تقوم بما أمرك الله به وتنتهي عما نهاك عنه. وإذا أطعنا فبقدر الله ونعمته علينا، وهو الذي كتبه وقدره وشاءه لنا بحكمته وعلمه سبحانه، فنحمده على نعمة الطاعة التي مكننا منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكل ما عملنا من معصية فهو الذي كتبها وقدرها وشاءها علينا سبحانه بحكمته وعلمه دون أن يظلمنا سبحانه وتعالى. ونحن عندنا إرادة عملنا بها المعصية وارتكبنا بها المنهي والمحظور، ولذلك لا بد أن نستغفر إذا حصلت المعصية. وبالمراعاة الصحيحة لقدر الله وشرعه يصير الإنسان عابدا حقيقة، فيكون من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ونؤمن أن الله أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته، فنفعل الطاعة ونترك المعصية، ومن وفقه الله لفعل الطاعة وترك المعصية فليحمد الله، ومن فعل المعصية وترك الطاعة فليستغفر الله. وعلينا بناء على اعتقاد القضاء والقدر أن نسعى في مصالحنا الدنيوية، إذا أردت أولادا تزوج، إذا أردت زرعا فابذر وازرع، إذا أردت مالا تاجر أو اعمل عملا، وهكذا تقوم مصالحنا في الحياة الدنيا على الأخذ بالأسباب التي من حكمة الله جعلها في الكون، حتى من أراد أن يكسب ينال، يريد مما قدره الله يعمل من هذه الأشياء التي جعلها الله أسبابا لحصول آثارها ونتائجها. هذه إذن جملة أيها الإخوة فيما ينبني على الإيمان بالقضاء والقدر من جهة المأمور والمنهي والمصالح في الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مؤمنين بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هل الإيمان بالقدر ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية؟ الجواب: الإيمان بالقدر لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وأن يكون له قدرة عليها، لأن الشرع والواقع يدل على ذلك. أما الأدلة الشرعية التي تدل على أن لنا إرادة ولنا مشيئة فمثل قوله عز وجل: فأتوا حرثكم أن شئتم، وقوله تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، وقوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وأما الواقع فإن كل إنسان عاقل يعلم أن له قدرة ومشيئة بهما يفعل ويترك، وأنه يأتي الأشياء عموما بمشيئته وإرادته، إن شاء تركها وإن شاء فعلها، هذا يعلمه كل عاقل. ولكن مشيئتنا وإرادتنا مقيدة بمشيئة الله تعالى، لقوله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للعبد مشيئة وجعلها مقيدة بمشيئته تعالى. وهذه تلخص عقيدة القضاء والقدر في مسألة مشيئة العبد تلخيصا واضحا. فإذا صلى العبد أو عمل الخير أو عمل المعاصي كان هو الفاعل لهذا العمل الصالح أو العمل السيء، وهذا الفعل وقع باختياره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. فالله يعين من يريد الخير ويمده بأسباب وإعانات متنوعة، كما أنه سبحانه يخذل الفاسقين ويكلهم إلى أنفسهم لأنهم لم يؤمنوا به ولم يتوكلوا عليه. فهذه المشيئة والإرادة ثابتة لنا، وبناء عليها يكون التكليف. ولو أن أحدنا فقد التكليف والإرادة لا يكون مكلفا، يكون مكرها مثلا، ولا عقاب عليه. المسألة الثانية: هل فعل الأسباب ينافي القضاء والقدر؟ فلو قال أحد الناس: إذا كان كل شيء مكتوب فلماذا نعمل؟ الجواب: نرجع إلى الشرع. لقد جاءت أدلة الكتاب والسنة حافلة باتخاذ الأسباب المشروعة في مختلف شؤون الحياة، فأمرك بالعمل والسعي في طلب الرزق، واتخاذ العدد لمواجهة الأعداء، والتزود في الأسفار. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لم يكن اجلسوا في بيوتكم وانتظروا الرزق ينزل عليكم من السماء. قال: انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال: فامشوا في مناكبها. وقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال واستعينوا بالصبر والصلاة، فأمر باتخاذ الأسباب الشرعية التي تسبب النجاح في الآخرة والفلاح، وكذلك تسبب النجاح في الدنيا في تحصيل الرزق والولد وغير ذلك. قال تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، كيف يحصل الولد بغير المباشرة؟ وأمرنا باتخاذ الأسباب الشرعية التي توصل إلى فضل الله وجنته كالصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على أنهم كانوا يأخذون بسائر الأسباب الشرعية الموصلة إلى رضوان الله تعالى. والذي يظن أن إثبات الأسباب ينافي الإيمان بالقضاء والقدر قد غلط غلطا فاحشا، ويقال له إذن لا تبذر وسيخرج الزرع، لا تتزوج وسيأتيك الولد، لا تأكل ولا تشرب وستشبع وتروى، فهذا كلام لا يقوله عاقل. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله وإذا ترك العبد ما أمر به متكلا على الكتاب كان ذلك من المكتوب المقدور الذي يصير به شقيا. وكان قوله ذلك بمنزلة من يقول أنا لا آكل ولا أشرب، فإن كان الله قضى بالشبع والري حصل وإلا لم يحصل، أو يقول لا أجامع امرأتي، فإن كان الله قضى لي بولد فإنه يكون. وكذلك من غلط فترك الدعاء أو ترك الاستعانة والتوكل ظانا أن ذلك من مقامات الخاصة ناظرا إلى القدر، فكل هؤلاء جاهلون ضالون. انتهى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. انتهى. لا تترك العمل، لا تكن عاجزا، فإن أصابك شيء فقل قدر الله وما شاء فعل. فأمر بالحرص على ما ينفع ونهى عن العجز الذي هو الاتكال على القدر، وأمرنا إذا أصبنا بشيء ألا نيأس وأن نسلم الأمر لله تعالى الذي كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فهو سبحانه الذي قدر، وهو الذي أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هو الذي أخبرنا سبحانه عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قدر مقادير الخلائق وفرغ منها، وهو الذي أخبرنا عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم أن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يقولون كل شيء مكتوب وما كتب سيصل إلينا ولا حاجة بنا إلى العمل، إن كان في أمر الدنيا فهم مجانين، لذلك فهم يعيشون عالة على الناس لأنهم لا يريدون العمل، وإن كان في أمر الآخرة فهم ضالون لأنهم لم يعملوا بما يوصلهم إلى الجنة. هل يصح الاحتجاج بالقدر على المعصية؟ كثيرا ما يناقش الدعاة إلى الله والناصحون الناس فيقولون للمنصوح لماذا لا تقلع عن المعصية، فيقول إن الله لم يقدر لي ذلك، إذا قدر لي سأترك هذه المعصية، أنا تبع المشيئة. فنقول له أنت تبع المشيئة ونحن تبع المشيئة، لكن الذي أنت تحت مشيئته أمرك بالعمل وترك المعصية، فأين العمل وأين ترك المعصية؟ فإذا قلت أنا تحت المشيئة ولا تعمل، إذن متى تهتدي ومتى تعمل؟ وبعضهم يقول أدع لي بالهداية وهو لا يعمل شيئا لهداية نفسه، فإذا انشغلت بالدعاء لك وأنت ماذا تفعل لنفسك؟ تستمر على المعصية؟ إذن متى تهتدي؟ متى تقلع عن الذنب؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء، فإن هذا لو كان مقبولا لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج بالقدر. ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدي عليه واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه بل يتناقض، وتناقض القول يدل على فساده. فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بداية العقول، ومن ظن أن الإيمان بالقدر أن الله خالق أفعال العباد كما يظنه المباحية المشركية الذين يقرون بالقدر دون الأمر، والقدرية المجوسية الذين يقرون بالأمر دون القدر، أو ظن أن التكليف مع ذلك غير معقول، ولكن الشارع أطيع فيه لمحض المشيئة الإلهية وأن الله يفعل وجعل ذلك حجة له في الأفعال، لم يتضمن أسبابا مناسبة للأمر والنهي، بل أنكر ما اشتملت عليه الشريعة من المصالح والمحاسن والمقاصد التي للعباد في المعاش والمعاد، وجعل ذلك الشرع مجرد إضافة من غير أن يكون من العلة والمعلول مناسبة وملائمة، وأنكر أن تكون الأفعال على وجوه لأجلها كانت حسنة مأمورا بها وكانت سيئة منهيا عنها احتجاجا على ذلك بالقدر، وأنه مع كون الرب هو الخالق يمتنع هذا كله، فهو مخطئ ضال يعلم فساد قوله بالضرورة، وبما اتفق عليه العقلاء مع دلالة الكتاب والسنة والإجماع على فساد قوله، فإن عامة بني آدم يؤمنون بالقدر ويقولون إنه لا بد من عقوبة المعتدين، حتى المجانين والبهائم يؤدبون لكف عدوانهم وإن كانت أفعالهم مقدرة، وبعفو كل الآدميين عن عدوانهم وإن كانت أفعالهم مقدرة، فالعبد عليه أن يصبر، وينبغي له أن يرضى بما قدر من المصائب ويستغفر من الذنوب والمعائب ولا يحتج لها بالقدر، ويشكر ما قدر الله له من النعم والمواهب، فيجمع بين الشكر والصبر والاستغفار والإيمان بالقدر والشرع انتهى. والذي يحتج للمعصية بالقدر ويقول مكتوب علي فعلها ثم لا يتوب، فهذه حجة الكفار الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، فاعتبر الله هذا تكذيبا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، فاحتجوا بالقدر على شركهم، ولو كان احتجاجهم بالقدر على شركهم مقبولا ما أذاقهم الله بأسه وعذابه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ثم إن الله أمر العبد ونهاه فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ولو كان العبد مجبرا على الفعل ما كان عليه معصية ولا عليه جزاء ولا عقاب، ثم نقول للعاصي لماذا لا تسلك سبيل الحق وتتبعه وتحتج بالقدر، هل اطلعت على اللوح المحفوظ ورأيت أنك ستبقى على المعصية والضلال؟ ما يدريك أنه مكتوب عليك في اللوح المحفوظ أنك ستبقى في المعصية، هو إلى هذه اللحظة مكتوب عليك من قبل لكن مستقبلا، هل اطلعت على اللوح المحفوظ وعلمت أنك ستبقى على المعصية لذلك تقول أنا مستقبلي معروف ومكتوب علي أني سأبقى ضالا حتى نهاية عمري، فلماذا أطلب سبيل الهداية؟ هل اطلعت على اللوح المحفوظ فوجدت أن الله كتبك في أهل النار؟ بالطبع لا، ولذلك يقال له القدر سر مكتوب لا يعلمه أحد من الخلق إلا بعد وقوعه، ولو سلمنا للمحتج بالقدر لتعطلت الشرائع، ولو كان الاحتجاج بالقدر صحيحا لقبل الله حجة إبليس لما قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، هذه حجة إبليس. ولو كان الاحتجاج بالقدر صحيحا لتساوى فرعون وموسى عليه السلام، هذا مقدر وهذا مقدر، فالاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعائب تصحيح لمذهب الكفار، ولو كان هذا صحيحا لاحتج به أهل النار فيقولون يوم القيامة كتبت علينا وقدرت علينا وأدخلتنا النار ونحن مساكين ما لنا ذنب. وكذلك فإن مما يرد به أيضا على هؤلاء المحتجين بالقدر أن يقال لهم أنتم في مسائل الآخرة تقولون نحن مجبورون ولا حيلة لنا، وفي مسائل الدنيا والأرباح والشهادات وتحصيل الأموال تقولون نحن نعمل ونحن نكدح ونحن نفعل فلماذا إذا كنتم في قضايا الدنيا أخذتم بالأسباب وتهيأتم لها؟ وإذا كنتم في قضايا الآخرة احتججتم بالقدر وقلتم مكتوب علينا، ولا تأخذون بأسباب دخول الجنة ولا بأسباب الفرار من النار. كما قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب يوافق هواك تمذهبت به. فبعض الناس يعملون من الطاعات لكن يقولون: أنا فعلت وأنا وأنا. قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنك ما استطعت أن تعمل الطاعة إلا بعد أن أعانك الله عليها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكثر من اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى يؤمنون بالأمر والنهي والوعد والوعيد والثواب والعقاب، لكن حرفوا وبدلوا وآمنوا ببعض وكفروا ببعض، كما قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. فإذا كان من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا، فكيف بمن كفر بالجميع ولم يقر بأمر الله ونهيه ووعده ووعيده، بل ترك ذلك محتجا بالقدر، فهو أكثر ممن آمن ببعض وكفر ببعض. انتهى. ولو تصورنا قبول الاحتجاج بالقدر على المعاصي وأفعال الظلم، إذن لتعطلت الحدود والتعزيرات، ولأغلقنا باب العقوبات والجزاءات، لأن كل قاتل وكل زان وكل شارب خمر وغيرهم من العصاة سيحتجون بالقدر ويقولون: مكتوب علينا وليس لنا ذنب. ولو كانت هذه الحجة منهم مقبولة فلا داعي إذن للتوبة والاستغفار، لأن كل شيء مكتوب، لا حول له ولا قوة ولا مشيئة ولا اختيار ولا إرادة، كالريشة في مهب الريح وكالساقط من أعلى إلى أسفل. متى يسوغ الاحتجاج بالقدر؟ نذكر هنا قصة آدم وموسى عليهما السلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى مرتين. ففي هذا الحديث احتجاج آدم عليه السلام بالقدر، ولكن احتج بالقدر على أي شيء؟ على معصيته أم على مصيبته التي حصلت وهي خروجه وذريته من الجنة؟ هنا أمران لا بد أن نفرق بينهما وقعا لآدم عليه السلام: ذنب فعله ومصيبة حصلت له بسبب الذنب وهي إخراجه من الجنة. فقول موسى عليه السلام له: أخرجتنا ونفسك من الجنة، هذا الكلام حصل بعد الذنب والتوبة وقبول التوبة ونزوله وموته، ثم التقيا فتناظرا فاحتج آدم بالقدر. متى احتج بالقدر وعلى أي شيء احتج بالقدر؟ مسألتان مهمتان. احتج آدم بالقدر بعد أن مات ليس أثناء المعصية. احتج بالقدر بعد أن مات وبعد أن تاب وبعد أن قبلت التوبة، فلم يحتج بالقدر على الذنب الذي فعله، وإنما احتج به على المصيبة التي صارت عليه، كأنه يقول: يا موسى، إن المصيبة قد وقعت وخرجنا، فعلام تلومني؟ ولذلك لو سأل سائل فقال: لو أن إنسانا عمل جريمة وتاب واستغفر، فجاءه من يقول له: كيف تعمل هذه الجريمة؟ هل يجوز له أن يقول: قدر الله وما شاء فعل؟ نعم، يجوز له أن يقول ذلك. فللتائب الذي تاب وأقلع عن الذنب أن يحتج بالقدر ويقول: قدر الله وما شاء فعل. هنا يكون الاحتجاج بالقدر صحيحا. كذلك يكون الاحتجاج بالقدر عند المصائب التي تحل بالإنسان: مرض، فقد قريب، تلف الزرع، قتل خطأ ونحو ذلك. فمن تمام الرضا بالله ربا أن يرضى ويسلم. هذا في المصائب، أما في المعائب والذنوب فلا بد أن يستغفر، لذلك قالوا السعيد يستغفر من المعائب ويصبر على المصائب، كما قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فالمصيبة تصبر عليها، والذنب الذي فعلته تستغفر منه. نعم هو مقدور ومكتوب، ولكن ما الواجب تجاهه؟ تستمر على المعصية؟ كلا، إنما تستغفر لذنبك. وهنا لا بد أن نتكلم عن مسألة مهمة، وهي أن الإرادة الربانية تنقسم إلى إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية، لا بد أن نفرق بينهما. فالإرادة الكونية القدرية هذه مرادفة للمشيئة، إرادة لا يخرج عنها شيء، فالكافر والمسلم تحت إرادة الله الكونية، فالطاعات والمعاصي كلها بمشيئة الرب عز وجل. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالإرادة الكونية القدرية هي كل ما أراده الله كونا وقدرا من خير وشر وطاعات ومعاص، كله داخل تحت الإرادة الكونية للرب تعالى. وإذا أراد الله إرادة كونية قدرية فلا بد أن تحصل وتقع ولا تتخلف أبدا، خير وشر لا بد أن تقع. أما الإرادة الشرعية الدينية التي تتضمن محبة الله ورضاه، فإن الله يريد أشياء أرادها محبة لها، شرعها لعباده ورضيها لهم دينا، هذه قد تحصل وقد لا تحصل. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فجاء من يريد بهم العسر. فإرادة الله اليسر بالناس هذه إرادة شرعية قد تحصل وقد لا تحصل، والله يريد أن يتوب عليكم، لكن بعض الناس يصر على الذنب ولا يأخذ بأسباب التوبة فلا يتوب الله عليه مثلا، فهذه إرادة شرعية قد تحصل وقد لا تحصل. هناك فروق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية قد يحبها الله وقد لا يحبها، أما الشرعية فهو يحبها ويرضاها. فالكونية مرادفة للمشيئة، والشرعية مرادفة للمحبة. الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لغيرها، يعني قد لا تراد لذاتها ولكن لأمر قد يترتب عليها، مثلا خلق إبليس، حصول المرض. فالله تعالى خلق إبليس لا لذاته ولا محبة له، لكن لأنه يريد من وراء خلق إبليس ابتلاء العباد. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وكذلك المرض قد يريده الله لتطهير ذنوب بعض عباده، أو لكف أهل الشر عن الشر. فالظالم إذا مرض استراح الناس، والعابد إذا مرض زاد ذلك في حسناته. من الفروق أن الإرادة الكونية لا بد من وقوعها كالإماتة والإحياء، أما الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. فمثلا يريد الله إرادة شرعية أن يؤمن الناس كلهم أجمعون، لكن هذا لا يحصل، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هناك إرادة شرعية وكونية معا، مثال ذلك إيمان المؤمن، إيمان أبي بكر الصديق، هذه إرادة يحبها الله فهي إرادة شرعية، وهي حاصلة بالفعل فهي إرادة كونية، فهذه إرادة كونية شرعية. أما إيمان أبي جهل فالله يريد إيمانه شرعا، لكن لم يرده كونا وقدرا، أراد أن يموت على الكفر، فهذه إرادة كونية لكنه شرعا يريد منه أن يسلم. فالإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، ولو كان لابد من وقوعها لآمن من في الأرض كلهم جميعا. الإرادة الكونية متعلقة بربوبية الله وخلقه، والشرعية متعلقة بألوهيته وشرعه، الإرادتان تجتمعان في حق المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في كفر الكافر ومعصية العاصي، وتنفرد الإرادة الشرعية في إيمان الكافر. فإذا قلت إيمان أبي جهل فهذا مثال على الإرادة الشرعية الغير كونية، وإذا قلت إسلام عمر فهذه إرادة شرعية كونية، وإذا قلت كفر أبي جهل فهذه إرادة كونية غير شرعية. والله سبحانه وتعالى أراد أشياء كونية، منها ما هو شرعي ومنها ما هو غير شرعي، كما أن هناك كتابة وأمرا وإذنا وجعلا كونيا وشرعيا وهكذا. فمثلا كتب عليكم الصيام، هذه كتابة شرعية لأن بعض الناس لا يصوم، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، هذا أمر كوني، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا أمر شرعي. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ إذن الله هنا شرعي، جعل الله الكعبة البيت الحرام، هذا الجعل كوني وشرعي، أراده شرعا وكونا وهكذا. هل ينسب الشر إلى الله تعالى؟ نحن نؤمن بالقضاء والقدر، وأن الخير والشر كله خلقه الله عز وجل، فهل يقع في أفعاله تعالى شر؟ نحن نقول هو منزه عن الشر ولا يفعل إلا الخير، والقدر من حيث هو نقول هذا قدر الله، لا شر فيه بوجه من الوجوه من جهة نسبته لله، لكن من جهة فعل العبد الذي قام بالجريمة والقتل شر، لكن من جهة فعل الله وتقديره ليس بشر. ولو رأيت شرا مخلوقا في الأرض لابد أن يكون فيه خير من وجه من الوجوه، أدركناه أو لم ندركه، فأفعال الله لا يوجد فيها شر. قال ابن القيم رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت. فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه، بل كل ما نسب إليه فهو خير، والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه، فلو أضيف إليه لم يكن شرا، وهو سبحانه خالق الخير والشر، فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله، وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير كله. ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها، وذلك خير كله. والشر وضع الشيء في غير محله، فإذا وضع في محله لم يكن شرا، فعلم أن الشر ليس إليه، وأسماؤه الحسنى تشهد بذلك، انتهى. فخلق الله لإبليس ليس هو شر، لأن فيه حكم، لكن إبليس نفسه شر. وإذا نظرنا إلى حال العباد والناس عرفنا أن الشر بالنسبة لهم في الظاهر كالمرض والمصيبة، لكن إذا علموا أن الله عز وجل يكفر بها السيئات ويرفع بها الدرجات هل تكون شرا؟ كلا. ولذلك نظرتنا قاصرة، ممكن أن نقول على الشيء أنه شر وهو في الحقيقة خير. قال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله العبد لا يريد مصلحة نفسه من كل وجه، ولو عرف أسبابها فهو جاهل ظالم، وربه تعالى يريد مصلحته ويسوق إليه أسبابها، ومن أعظم أسبابها ما يكرهه العبد، فإن مصلحته فيما يكره أضعاف أضعاف مصلحته فيما يحب، انتهى. فالشر ليس في أفعال الله تعالى، إنما الشر في مفعولاته، وما يظهر لنا أحيانا أنه خير قد يكون شرا عظيما، وما يظهر لنا أحيانا أنه شر قد يكون خيرا عظيما بسبب قلة علمنا. كيف يريد الله شيئا ولا يحبه؟ نقول المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره، فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد، والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا وليس فيه مصلحة بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصود مراد. فمراده عز وجل إذا أراد شيئا ممكن يجتمع فيه الأمران، أنه يبغضه من وجه وأنه يريده من وجه ولا يتنافيان. مثال ذلك الدواء الكريه، هل تحب هذا الدواء وتستمتع وتستلذ به؟ كلا، أنت تكرهه لطعمه المر، لكنك تريد أن تشربه للبقاء، فأنت تريد وتكره في آن وأنت مخلوق، فالله قد يريد شيئا وهو يكرهه، كما أنك أنت أيها المخلوق تريد شيئا وأنت تكرهه، وكذلك قطع العضو المتآكل، هل هو عمل محبوب للإنسان أن يقطع عضوا من أعضاء بدنه؟ كلا، لكن إذا قال الأطباء لو لم تقطعه انتشر المرض في باقي الجسم، هل تريد أن تقطعه الآن أم لا؟ تريد طبعا، مع أنك لا تحب قطع عضو من أعضائك، لكنك الآن تريد قطعه لأن في بقائه مفسدة أكبر من مفسدة قطعه. إذن قد يجتمع في الشيء الواحد أمران، بغض من وجه وحب من وجه آخر. خلق إبليس. لو قال قائل هل في خلق إبليس خير؟ نقول نعم لو تأملت، لكن لا بد أولا أن ننبه على مسألة مهمة جدا، وهي أن أفعال الله التي يمكن أن يظهر لنا فيها شر مثلا في نفس الشيء المجعول المخلوق لا يشترط أن نعلم الحكمة من ورائها، فقد لا نعلم الحكمة من ورائها، لكن نؤمن أنه ليس في أفعال الله شر، في خلق ذلك حكم بوجه من الوجوه، وإلا ما أرادها الله أن تقع. يعني مثلا إهلاك قوم من الأقوام، هذا في ظاهره شر، لكن الله جعله عبرة ونكالا لغيرهم، فهذا من الخير. فأي شيء من خلق الله إذا بدا لك فيه الشر ولم تعرف وجه الحكمة من خلقه، فهذا لا يغير شيئا في القضية، ولذلك نحن نسلم بما قدر الله ونرضى ولو لم نعرف وجه الحكمة في تقديره سبحانه. ولذلك كان أمر المؤمن خير كله بكل حال. فروى مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. انتهى. ففي خلق إبليس يظهر كثير من حكمة الله في خلقه، منها ظهور قدرته تعالى على الخلق، كيف خلق المتضادات والمتقابلات، وهو كما خلق أشرف الذوات خلق أخبث الذوات، ولا خالق غيره سبحانه، فهو الخالق وحده، مثل ما خلق الحر والبرد والماء والنار والداء والدواء والحسن والقبيح والموت والحياة، فيظهر بذلك قدرته عز وجل على الخلق. وكذلك فإنه يكمل لأوليائه مراتب العبودية بمجاهدة إبليس عدو الله وحزبه، ومخالفته ومراغمته في الله، وإغاظته وإغاظة أوليائه، والاستعاذة به منه والالتجاء إليه أن يعيذهم من شره وكيده، فيترتب لهم على ذلك من المصالح الدنيوية والأخروية ما لا يحصل بدونه، فيحصل البلاء بخلقه، ويتميز المؤمنون عن غير المؤمنين، وتظهر آثار أسمائه وصفاته القهرية، مثل القهار والعدل وشديد العقاب وسريع الحساب وذي البطش الشديد والخافض والمذل، فإن هذه الأسماء والأفعال كمال، فلا بد من وجود متعلقها، ولو كان الخلق كلهم على الإيمان لم يظهر أثر هذه الأسماء والأفعال، فتستخرج ما في طبائع البشر من الخير والشر، فالإنسان فيه طبائع خير وطبائع شر، فالشيطان يستخرج ما في الإنسان من طبائع الشر، والرسل تستخرج ما في الإنسان من طبائع الخير، ووجود الصراع بين الحق والباطل ينتج عنه تمحيص وتمييز درجات المضحين في سبيل الله، فينتج عنها شهداء. فلو لم يخلق إبليس هل كان يوجد في الأرض جهاد؟ لو لم يوجد إبليس لم يوجد جهاد، ولو لم يوجد جهاد لم يوجد لله شهداء، والله تعالى يريد أن يتخذ من عباده المؤمنين شهداء يكرمهم ويرفع درجاتهم. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. لو لم يخلق إبليس لدخل الناس كلهم الجنة، إذ ليس هناك من يستخرج ما في طبائعهم من الشر، وكذا تظهر آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما يكره من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد، فمن وراء خلق إبليس حكم لله تعالى أشرنا إلى بعضها. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. ونعلم أن الآلام والأمراض من الشر في ظاهرها، ولكن تقديرها ينطوي على حكم عظيمة وفوائد جليلة. فمثلا الصبر على الضراء، يعني أيوب عليه السلام وصل بصبره إلى المنزلة العالية. قال تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فلو لم يكن مرض وألم، كيف كان سيصل إلى هذه المرتبة التي يصفه الله بها بالصبر والأوبة؟ عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فلو لم تكن هذه الآلام وهذه الأمراض، كيف كان يظهر الصبر؟ لو لم يكن هناك إبليس وشهوات، هل سيكون هناك صبر؟ وإذن فهناك خلق كامل للبشر سيحذف ويمحى ولا تظهر آثاره ولا ما ينبغي أن يترتب عليه. لكن لو قدر مرض وصبر عليه فإنه يؤجر، خصوصا أن بعض الناس ليس عندهم ما يؤهلهم لدرجات الجنة من الأعمال. عباداتهم تقف عند حد معين في ذات أنفسهم، والله تعالى كتب لهم درجات أعلى. كيف يصلون إليها؟ بالبلاء والمرض والمصيبة والصبر على ذلك. ولذلك قال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس. انتهى. فأعمالنا لا تؤهلنا لشيء، لكن بالمصائب تعظم أرصدتنا ونزداد من الحسنات. ومن الحكمة في تقدير المصائب والبلاء تقوية المؤمن، لأن المؤمن يخرج من المحنة أقوى مما كان، ولا يحصل له ذلك إلا بالبلاء. ثم إن الله تعالى بالمصائب والأمراض يقهر الظلمة، وكذلك إيقاظ المبتلى من غفلته. فكثير من الناس يكونون سائرين في الغي، فإذا مرضوا تغيرت أحوالهم واستكانوا وطلبوا التوبة وتحسنت أحوالهم وزاد إيمانهم. وكثير من الناس لم يهتدوا إلا بعد أن ابتلوا ومرضوا، كان لا يسمع كلمة واحدة من داعية من الدعاء ولا يطيق ذلك، ثم لما مرض وذهب الداعية إليه يعوده استجاب وقبل النصيحة. وبعض الأمراض الخطيرة كالسرطان مثلا قد يوقظ الابتلاء بها الإنسان من غفلته ويستقبل التوبة، وخاصة إذا عرف من الأطباء خطورة المرض. وربما لو لم يبتلى بهذه الأمراض لم يصحح نفسه ولا تاب من ذنبه، فكان تقدير البلاء الشديد عليه رحمة به قدرها الله له. فكثير من الناس من إذا عرف بخطورة حالته الصحية أقدم على تصحيح حاله والنظر في مصالحه وتسوية أحواله، ولولا البلاء لظل غير مهتم بشيء من ذلك. وكذلك فإن من الآلام ما يكون سببا للصحة، فبعض أنواع الحمى قد تزيل المرض من الجسم فتكون الحمى سببا للشفاء. وقد قيل: لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. وكذلك فالإنسان يرحم أهل البلاء إذا رآهم ويشفق عليهم، فلو لم يوجد أهل البلاء كيف ستثار عاطفة هؤلاء ويتصدقون عليهم؟ كيف يحصل الأجر؟ كيف نعرف حقارة الدنيا؟ كيف نعرف أننا لا نعرف عواقبنا؟ فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. حتى تقدير المعاصي، فلو لم توجد المعاصي لم توجد التوبة، والله يحب التوابين. الله يفرح بتوبة عبده، الله يريد أن يتفضل على عباده ويعفو عمن ظلم ويحسن إلى من أساء ويغفر لمن أذنب. كيف سيحصل ذلك بدون تقدير المعاصي على العبد؟ وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الذنب الذي يضر صاحبه هو ما لم يحصل منه توبة، فأما ما حصل منه توبة فقد يكون صاحبه بعد التوبة أفضل منه قبل الخطيئة، ولو كانت التوبة من الكفر والكبائر. فإن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم خيار الخليقة بعد الأنبياء، وإنما صاروا كذلك بتوبتهم مما كانوا عليه من الكفر والذنوب، ولم يكن ما تقدم قبل التوبة نقصا ولا عيبا، انتهى. وكذلك ليعرف العبد حاجته إلى حفظ الله له، فإذا اقترف ذنبا علم أنه لا يمكن أن يحفظ منه إلا بالله، فيلجأ إلى ربه طالبا حفظ نفسه. فهذه المعاصي تستجلب عبوديات كانت لا تحصل لولا تقدير هذه المعاصي من تضرع ودعاء وبكاء وندم. وكذلك يعرف العبد حقيقة نفسه أنه ظلوم جهول، فيتواضع لله، كما أنه إذا لم يعصي يمكن أن تدخل عليه عبادته العجب بالنفس، فبعض الناس العبادات عندهم صارت سبيلا للعجب المهلك، حتى يرى الواحد منهم نفسه كل شيء ولا يرى الناس شيئا. وفي الحديث عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بعالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، انتهى. أعجب بنفسه فتألى على الله. فالمعصية تكسر أحيانا كبر بعض العباد، وتجعل الإنسان متيقظا للشيطان، وتجعل له خبرة بالشر، وتجعله محتاطا لنفسه كي لا يذنب مرة ثانية، ويصير عنده خبرة بالشر فيحذر غيره منه. وكما قيل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. فيلزم العبد التواضع وينشغل بعيوب نفسه ويترك عيوب الناس. هل يعني ما تقدم أن نتمنى حصول البلاء ووقوع المصائب لأنفسنا ونحرص على المعصية حتى نحصل على هذه الآثار وتلك العواقب؟ الجواب لا، هذه الأشياء ليس من المطلوب منك تحصيلها، ليس من المطلوب منك أن تسعى لحصول المرض ولا أن تفعل المعصية. وعلى ذلك فهذه الأشياء متى تكون نعمة؟ إذا حصلت للعبد بدون سعي منه واستفاد منها، فصبر عند المصيبة وتاب عند المعصية، لأنه من الممكن أن يزداد بعض الناس بالمصائب ضلالا وبالمعصية غيا، ويقول: لما قدرت علي؟ وماذا فعلت ليحصل ذلك بي؟ فيتسخط أقدار الله ويتبرم منها ولا يصبر على المقدور. ويقول العاصي: قدرت علي المعصية ولم توفقني للتوبة، فيزداد غيا إلى غيه، أو يفعل المعصية ويصر عليها ولا يوفق للتوبة. فليس كل مبتلى يستفيد من بلائه، ولا كل عاص يستفيد من عصيانه، ولذلك ليس لنا أن نقع في المعاصي ولا أن ندعو على أنفسنا بالأمراض وحصول البلاء ونتعاطى ما يسبب المرض، لا، لكن لو وقع المكروه أحسن العبد التعامل معه، فإن كان ذنبا تاب منه، وإن كان مرضا صبر واحتسب. هل يجب علينا أن نرضى بكل ما قدره الله؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة، كسقم وفقر ثم ذل وغربة، وما كان من مؤذ بدون جريمة. فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا ترتضى مسخوطة لمشيئتي. وقد قال قوم من أولي العلم: لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة. وقال فريق: نرتضي بإضافة إليه وما فينا فنلقي بسخطتي، كما أنها للرب خلق وإنها لمخلوقه ليست كفعل الغريزة، فنرضى من الوجه الذي هو خلقه، ونسخط من وجه اكتساب الخطيئة. فالجواب أحد أربعة وجوه: نرضى عن المصائب دون المعائب. إذا أصبنا بمرض بفقر نرضى ونسلم. ما هو المطلوب عند حصول المصيبة؟ الواجب عند حصول المصيبة الصبر أم الرضا؟ الصبر، لأن الرضا يصعب على الخلق جدا، هو مطلوب ولكن ليس بواجب، لأن البشر لا يطيقونه. الواجب هو الصبر، وهو كف النفس عما حرم الله من التسخط، وكف اللسان عن الشكوى، وكف الأعضاء عن شق الجيوب وحثو التراب والصياح والنياحة. فالصبر المانع من هذه المحرمات، لكن أن تكون مطمئنا وراضيا كأنك لم تصب بمصيبة، فهذا لا يطيقه كل الناس. ولذلك فمن رحمة الله أنه أوجب علينا الصبر ولم يوجب علينا الرضا، بمعنى أننا نفرح ونطمئن لو حصلت المصيبة. وهناك من الناس من أعطاه الله هذه القدرة وهم قليل. التفريق بين القضاء والمقضي. قال ابن القيم رحمه الله: قول سلف الأمة وجمهورها أن القضاء غير المقضي، فالقضاء فعله ومشيئته وما قام به، والمقضي مفعوله المباين له المنفصل عنه، وهو المشتمل على الخير والشر والعوج والاستقامة. فقضاؤه كله حق، والمقضي منه حق ومنه باطل، وقضاؤه كله عدل، والمقضي منه عدل ومنه جور، وقضاؤه كله مرضي، والمقضي منه مرضي ومنه مسخوط، وقضاؤه كله مسالم، والمقضي منه ما يسالم ومنه ما يحارب، وهذا أصل عظيم تجب مراعاته. انتهى. فنحن نرضى بالقضاء لأنه فعل الله، والمقضي الذي هو فعل العبد ننظر فيه، فإن كانت معصية فالإنسان يلوم نفسه عليها ولا يرضى عن نفسه فيها، ولكن يرضى عن الله أنه كتبها وقدرها. فمن جهة فعل الله وتقديره لا نقاش، نرضى ونسلم ونقول الحمد لله على كل حال. أما من جهة أنفسنا فنلوم أنفسنا على المعصية، ونلومها على التقصير في أمور الدنيا إذا حصلت خسارة في تجارة ونحوها، ونسعى إلى التوبة من المعصية وإلى تلافي الأخطاء في أمورنا الدنيوية، ونرضى عن الله في الجميع. فالشر والمعصية إذا أضفتها إلى الله خلقا وتقديرا وتدبيرا غير إضافتها إلى العبد فعلا واكتسابا وتركا. فالرضا عن الله وعن أفعال الله وليست على أنفسنا أو أفعالنا إذا كانت معاصية أو شرا. لكن قد يقول قائل: وردت أحاديث تشكل علينا في موضوع القدر، مثل ما روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. كيف يكون ذلك والعمر والرزق مكتوبان مفروغ منهما؟ ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن المكتوب نوعان: مكتوب في اللوح المحفوظ، فهذا لا تغيير فيه ولا تبديل، لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل، ومكتوب في صحف الملائكة، فهذا يقع فيه التغيير والتبديل. قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالمحو والإثبات هذا يكون في صحف الملائكة وما كتبته الملائكة، وهذا هو القدر المعلق المقيد. وأما القدر المثبت فهو الذي في اللوح المحفوظ لا تغيير فيه ولا تبديل. فيكون مثلا في كتاب الملك أن فلانا يعيش 60 سنة بدون صلة رحم، وأما إذا وصل الرحم يعيش 80. في علم الله السابق في اللوح المحفوظ مكتوب أحدهما، لكن في صحف الملك إذا لم يصل رحمه ستقبض روحه عند 60 سنة، وإذا وصل رحمه عاش 80. هل الإنسان مخير أو مسير؟ هذا سؤال يطرح دائما. إذا قلت مسير صيرتنا على عقيدة الجبرية، فيكون الإنسان لا خيار له ولا إرادة ولا مشيئة ولا شيء، مثل الريشة في مهب الريح. وإذا قلت مخير يفعل ما يشاء كما يشاء وقت ما يشاء، صرت على عقيدة القدرية الذين يقولون الإنسان يخلق أفعاله بنفسه وينفون مشيئة الله وإرادة الله في أفعال المخلوقين. فما هو الجواب الصحيح؟ الصحيح أن الحق وسط بين القولين وهدى بين الضلالتين. فالصواب أن الإنسان مخير باعتبار ومسير باعتبار. فمن جهة أن له مشيئة وإرادة فهو مخير، يمكن أن ترفع مصحفا لتقرأ فيه، وممكن أن ترفع كأس خمر تشربه. قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى: وهديناه النجدين. لكن بالنسبة إلى ما قدره الله فالإنسان مسير ولا يستطيع أن يخرج عن قدر الله ولا شعره. قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. وقال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وهذه آية تجمع بين أن الإنسان مخير ومسير. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإنسان مخير ومسير، لكن هذه باعتبار وهذه باعتبار، عندك اختيار وعندك إرادة، لكن أي شيء تختاره وتفعله هو مكتوب عليك في اللوح المحفوظ. وقد روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. لقد ضل في مفهوم القضاء والقدر فرق، وحصل بسبب ذلك عدد من المصائب في هذه الأمة. وباختصار، عندنا فرقة الجبرية وفرقة القدرية، وبدعة القدرية أول بدعة وقعت في الإسلام، معبد الجهني في البصرة، وغيلان بن مسلم في دمشق. أخذ معبد الكلام في القدر عن رجل يقال له سوسن، ثم أخذه غيلان عن معبد. قال الأوزاعي: أول من نطق في القدر سوسن بالعراق، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد، وأخذ غيلان القدري عن معبد. انتهى. قال القدرية: إن العبد يخلق أفعاله بنفسه، والله لا يخلق أفعال العبد، وهذا شرك في الربوبية. وخرج في المقابل الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان مجبور على فعله، ليس له خيار. وهذا مذهب إبليس الذي قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وكذلك غلاة الصوفية الذين يقولون: ما نفعله مقدر ومكتوب، فلا تلومونا على المعاصي والمنكرات التي نقع فيها. وكلا الطائفتين منحرفة عن صراط الله المستقيم. وبناء على ما تقدم، ينبغي علينا أن نتجنب ما يلي: أولا، الاحتجاج بالقدر على المعاصي، وهذا من أسباب استشراء المعاصي بين الناس. ثانيا، ترك الأخذ بالأسباب، وهذا بينا فساده والرد عليه. ثالثا، التخلي عن مساعدة المنكوبين والمحتاجين بدعوى أن ما حصل لهم بإرادة الله. أخطاء متنوعة في باب القدر يقع فيها كثير من الناس. وصل الانحراف ببعض الناس إلى أن تركوا الدعاء وقالوا: علمه بحالي يغني عن سؤالي. وهذا مذهب كثير من الصوفية، وهو خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، والدعاء من قدر الله. الدعاء قدر صاعد يرد قدرا نازلا بإذن الله. فبين السماء والأرض أشياء كثيرة محجوبة عنا، أشياء صاعدة وأخرى نازلة، ولا يدري عنها شيئا أحد من العالمين، فلا بد لنا من الدعاء. وأما قولهم: علمه بحالي يغني عن سؤالي، فهي عبارة صوفية منحرفة. وقد سأل الله تعالى أنبياؤه ودعوه. قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأيضا قول بعضهم: اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، عبارة خاطئة، بل نحن نسأله أن يرد القضاء السيء، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فنسعى في رد قدر الله بقدر الله، لأن هذا الدعاء قدر. فإذا كان دعاء قويا خالصا متقبلا، رد الله به سوء القضاء. ومن الأخطاء الشائعة أيضا قول بعض الناس شاءت الظروف وشاءت الأقدار، وهذا خطأ، لأن الظروف والأقدار ليس لها مشيئة، المشيئة لله وحده. وقول بعضهم ما شاء الله وشاء فلان نوع من الشرك، إنما يقال ما شاء الله ثم ما شاء فلان. الجزم بحدوث شيء في المستقبل وعدم قول إن شاء الله خطأ آخر. قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. كذلك من الأخطاء العظيمة استطلاع القدر والمستقبل عند الكهان والمنجمين، وكذا التألي على الله، كأن يقول والله لا يغفر الله لفلان، والله لن يسامح الله فلانا. وما أدراك، هؤلاء عباده يفعل فيهم ما يشاء سبحانه. قول كلمة لو عند حلول المصيبة، قال تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، وهذا قول ضعاف الدين. وكذا الاعتراض على القدر بأي كلمة، وكذا تمني الموت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وليس كما قال القائل ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش ما لا خير فيه، ألا موت لذيذ الطعم يأتي يخلصني من العيش الكريه، إذا أبصرت قبرا من بعيد وددت لو أنني مما يليه، ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه. فإن هذا قول يائس لا يحسن الظن بالله، والموت يقطع الإنسان عن العمل الصالح وعن التوبة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. وفي رواية لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، انتهى. فالحياة للمسلم خير، لأنه لو كان مطيعا ازداد طاعة، ولو كان عاصيا فعسى أن يتوب. ومن أعظم المصائب الإقدام على الانتحار، قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، انتهى. كذلك من التسخط على القضاء والقدر التسخط على البنات على مذهب أهل الجاهلية، كما قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فالذي يسخط على البنات يرد هبة الله، وفيه إهانة للمرأة وخاصة أم هذه البنت. وترى الواحد منهم إذا بشر بالذكر فرح وتهلل وجهه، وإذا بشر بالأنثى صدم وسكت. ولعل هذه البنت تكون خيرا وبركة على أهل البيت، ويكون الولد بعكس ذلك. فلماذا هذه الإهانة للبنت ولأمها؟ ولماذا هذا التشبه بأهل الجاهلية؟ والنساء نصف المجتمع ويلدن لنا النصف الآخر، وهذا أمر ليس بيد أحد من الناس، لا البنت ولا أمها ولا غيرهما. وقد قال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وأقل الأحوال المطلوبة ألا يسخط الواحد منا إذا رزق بالبنت، حبذا من نعمة الله البنات الصالحات، هن للنسل وللأنس وهن الشجرات، وبإحسان إليهن تكون البركات، إنما الأهلون أرضون لنا محترثات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. فعلينا أن نرضى بما رزقنا الله ونسأل الله فيه الخير والبركة. ومن العبارات المنكرة على ألسنة العوام قول بعضهم إذا نزل مطر كثير: هذه قطرة ما وزنت. وقد قال الله تعالى: كل شيء عنده بمقدار. وقال عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فلا تنزل قطرة من السماء إلا بمشيئة الله تعالى وعلمه وحكمته. وأيضا أحيانا إذا مات شخص يتساءل بعضهم: مات قضاء وقدرا أم شيء ثان؟ كل شيء بقضاء الله وقدره، لا يخرج عن ذلك شيء أبدا. ومثله قول بعضهم في الحادث يحدث: هذه ليست جريمة ولا مدبرة، ولكن قضاء وقدر فقط. وكأنها لو كانت جريمة مدبرة كانت تكون شيئا ثانيا غير القضاء والقدر. وبعض الناس يقول في التعزية: البقية في حياتك، ولو كانت في حياته بقية ما مات. قال تعالى: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الراضين بقضائه وقدره، العاملين بشرعه ودينه، والمستقيمين على أمره. هذا ما تيسر جمعه في باب العقيدة الإسلامية. نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين الثبات على دينه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. مستمعين الكرام، إلى هنا وقد انتهى الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسنات مؤلفه وقارئه ومستمعه ومن أعان على نشره. وإلى أن نلتقي بكم في إصدارات أخرى، دمتم في أمان الله.